السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع المهذب وفقه الشافعية، وقلنا بأننا نرتب ترتيب العمراني في البيان أسهل من ترتيب الإمام النووي، ومع ذلك نحاول قدر الإمكان في كل باب أن نغير المسائل أو ترتيب المسائل كما تقتضي المصلحة. تكلمنا على شرط من شروط الصلاة ألا وهو ستر العورة، وبينا الأدلة على ذلك من الأثر ومن النظر، ثم فرعنا على ذلك فروعا. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم. فطلب الله جل في علاه من المكلف فوق ستر العورة ألا وهو أخذ الزينة. وأيضا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض، يعني بلغت سن المحيض، لا أن تكون قد حاضت، لا يقبل الله صلاة حائض يعني بلغت سن المحيض إلا بخمار. وأيضا في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان معه الثوب كيف يصلي به، أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب في الصلاة فقال: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني اجعل على الكتفين منه جزء أو شيئا، وأيضا أستر به العورة. قال: وإن كان ضيقا فاتزر به. فيها دلالة أيضا على أن الشرع يحتم على المكلف أن يغطي العاتقين، لا سيما وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا يصلي أحدكم وليس على عاتقيه أو في الثوب ليس على عاتقيه منه شيء. فهذه أيضا فيها دلالة واضحة على التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الصلاة حتى يجعل المرء على كتفيه من شيء، أي من ثوبه. وبينا فروعا على هذه المسألة الثوب وصفة الثوب الذي لا بد أن يغطي به المرء عورته ويصلي فيه. اليوم إن شاء الله تتمة لهذه الفروع لنختم هذا الشرط، وندخل على الشرط الذي بعده ألا وهو شرط استقبال القبلة. ختاما أقول: وقفنا الأسبوع الماضي عند المسألة المهمة ألا وهي إذا كان المرء لا يجد ما يستر عورته إلا بالثوب المحرم. إذا كان المرء لا يجد أن يستر عورته، فإذا نقول إذا علم أن من شرط صحة الصلاة ستر العورة فلم يجد ما يستر به عورته إلا الثوب المحرم. والثوب المحرم على مراتب: ثوب محرم لذاته، محرم لوصفه، محرم لغيره. ثوب محرم لذاته، محرم لوصفه أو لغيره، أو قل قسمين: ثوب محرم لذاته ومحرم لغيره. مثل ذلك أو تمثيل لذلك: المحرم لغيره كالحرير، كثوب الحرير، أو الثوب الذي قد غصبه لذاته. سنرى لا، لأن احنا نتكلم الآن التحريم في الصلاة مش تحريم ذات الشيء في الصلاة، يعني بالنسبة للصلاة. فالحرير محرم لذاته خارج الصلاة، أما في الصلاة فلا، لغير. يعني نقول: هل ثوب الحرير شرط في صحة الصلاة؟ لا. أو شرط نقول هو عامل مؤثر في بطلان الصلاة؟ لا، لأن الحرير محرم في الداخل وفي الخارج، في داخل الصلاة وخارج الصلاة، يعني لا يتعلق بشروط وأركان الصلاة، إنما هو يتعلق بمسألة ستر العورة. مفهوم؟ طيب، كثوب الحرير فهذا محرم لغيره، وهذا بيناه الأسبوع الماضي بأنه المسألة فيها انفكاك جهة، هل مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا؟ في نهي عن ثوب الحرير، نعم في نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجال أن يلبسوا ثياب الحرير والذهب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. فثوب الحرير محرم في الصلاة وفي غير الصلاة. فإذا صلى المرء وقد ستر عورته بثوب الحرير فصلاته صحيحة. لما؟ لأن الشروط قد توفرت بستر العورة، والأركان قد توفرت وأتى بالصلاة على هيئتها كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلوا كما رأيتموني وصلي. وعصى الله جل في علاه بأنه لبس الثوب الحرير، لأنه إن ستر به العورة أو لم يستر به العورة لبس حتى ولو كانت الغترة حرير فإنه يأثم بذلك داخل الصلاة أو خارج الصلاة. هذا بالنسبة للتمثيل الأول وهو المحرم لغيره. وأيضا من المحرم لغيره الثوب المغصوب، هو ثوب حلال كقميص كثوب كرداء وإزار. فأخذ الرجل كان عاريا فسرق ثوبا ليستر عورته للصلاة، قد أساء ثم أساء، لكنه ارتدى هذا الثوب الذي سرقه وصلى به، فهل الصلاة تصح أم الصلاة تبطل؟ الصحيح أن الجهة أيضا منفكة وستر العورة هنا معتبر، فقد ستر عورته وأدى الصلاة بالشروط والأركان، فيأثم بالغصب والسرقة والصلاة صحيحة. فإذا الجهة منفكة صلى صلاة على أمرنا فله الأجر، وبالسرقة قد فعل أمرا ليس عليه أمر الشرع فأثم بذلك. هذا بالنسبة لغيره. أما الثوب المحرم لذاته مثلا عند الحنابلة الثوب المحرم لذاته الحرير، يعني الحنابلة يرون أن الثوب المحرم لذاته الحرير، لو سطر عورته بالحرير تبطل الصلاة. ولذلك أحمد يقول يصلي عاريا ولا يلبس الثوب، وهذا الكلام كما قلنا فيه نظر بل هو ضعيف ومرجوح. الصلاة في الثوب المحرم لذاتك سن. طب ايش بقى الثوب النجس من وين هذا؟ خشب ولا ايش بالضبط؟ اخطأت ثاني، شوف انا اردت جرك وانجرت. الثوب الذي عليه نجاسة ليس نجسا. اسمه توافق؟ ليس بنجس. توافق؟ سهمهمة الفاظ دي دلالة ان هم مش مدخلين المسألة. خلاص الثوب الذي عليه نجاسة ليس بنجس. كيمياء هذه. وفي الفرع طب يبقى اسمه ايه بقى؟ طب يبقى اسمه ايه؟ خلاص انت فتحت باب صح، يكون هذا الثوب ايش؟ متنجس ليس بنجس، متنجس يعني نستطيع ان نطهره. فاذا قلنا بقى الثوب المحرم لذاته هو الثوب النجس كانه من جلد الخنزير، من جلد كلب، واحد ما بيتدفاش غير بالجلد الكلب، فيرتدي ثياب جلد الكلب او جلد الخنزير، خل الذئب مثلا او غيره عند الشافعيه، فاذا ارتدى هذا الثوب وصلى به فصلاته باطله، لانه ستر العوره بايش؟ بمحرم لذاته، فصلاته بهذه لا تصح والصلاه تبطل، واذا صلى عاريا صحت صلاته. يبقى اذا هذا اول المسائل ختاما لهذا الباب، انه اذا ستر العوره بمحرم فله قسمان، محرم لغيره فالصلاه تصح ما هو يعصي المرء المكلف بما فعل، وإذا كان محرما لذاته كالثوب النجس فصلاته باطلة. وماذا يفعل؟ يصلي عاريا، وهذا الراجح الصحيح. إذن إذا وجد الثوب من جلد الخنزير أو من جلد الكلاب مثلا وقال أستر عوراتي به فأصلي، قلنا لا، لا تصلي بهذا الثوب لأنه نجس وصلاتك باطلة، فصلي عاريا. قال ألا أستر عوراتي؟ قلنا نعم، قد قال الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، وقال الله جل في علاه لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأنت تستطيع هذا وأتيت بما استطعت فلا فعذرك مقبول عند ربك جل في علاه والصلاة تصح بذلك. قال أصلي عاريا؟ قلنا نعم صلي عاريا. قال أنتقل إلى المسألة الثانية، أصلي عاريا وأرى سوءتي وأنا واقف وقائم بين يدي ربي؟ قلنا نعم. فقال هل أقعد وأنا أصلي؟ قلنا هذه المسألة هو المبحث الذي سنبحثه الآن. فإذا قلنا له صلي عاريا، فهل يصلي عاريا قائما أم يصلي قاعدا؟ أما في المذهب فوجوبا يصلي قائما، لأن من أركان الصلاة القيام، قد قال الله تعالى وقوموا لله قانتين، وقوموا أمر وظاهر الأمر الوجوب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلا قائما إلا في الصلوات التي مرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود هنا صلاة العاري قائما واجبة يجب عليه القيام بهذه الأدلة. خالف المذهب المزني، المزني وهو من الشافعية، خالف الشافعية وخرج عن الشافعية وقال يصلي قاعدا وجوبا، وقال يصلي قاعدا وجوبا، والذي وافق المذهب المالكية. والرواية عن أحمد قال وجوبا أيضا يصلي قاعدا، والأحناف توسطوا بين القولين وقالوا هو مخير بين أن يصلي قائما ويصلي قاعدا صراحة، وأتوا بوجاهة من القول، وهذه دلالة على دقة نظر الفقهاء. لما سألنا الأحناف لما قلتم يصلي قاعدا، قالوا لأن القيام يسقط بالعذر والعورة لا تسقط بحال. أفسر لكم، قالوا القيام يسقط في أحيين من الصلاة، في أحوال من الصلاة المكلف يسقط عنه ركن القيام، إذا لم يستطع فسيقعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. قالوا والأولى من ذلك والأظهر أنه في النافلة يقعد اختيارا ويسقط ركن القيام اختيارا، صحيح ولا لا؟ وتصح الصلاة بذلك. قالوا فركن القيام يسقط في أحوال من أحوال المصلي والمكلف يسقط، أما العورة فلا يسقط، ويظهر جليا في إيش؟ في النافلة. إذا قلنا له في الفريضة وجب عليك أن تقوم وتستر العورة، قلنا له في النافلة يجب عليك أن تستر العورة واجلس، ما يجب عليك القيام، إذا سقط القيام ولم يسقط وجوب ستر العورة في النافلة وفي الفرض. فقالوا إذن يفارق القيام مع العورة هنا، فقدمنا ستر العورة لأنه لا يسقط وأخرنا القيام لأنه يسقط. هذا الوجهة النظر الأولى. والثانية قالوا أما القيام فله بديل وستر العورة ليس له بديل، وما كان له بدل فهو أخف من الذي ليس له بدل. معايا أسعد؟ عيد هذا الثانية ولا الأولى؟ قالوا وأما القيام فله بديل. إيش البديل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما. قال الرجل لا أستطيع، قلنا له بدل القيام القعود، فإن لم تستطع ائتي بالبدل الحديث، فإن لم تستطع فصلي قاعدا. أما ستر العورة أين البدل؟ فهمتم؟ ماذا؟ قالوا إذن ما كان له بدل كان أخف من الذي ليس له بدل، فلذلك أخرنا الذي ليس له بدل لأنه أخف، وقدمنا الأقوى ألا وهو ستر العورة. صراحة من النظر هذا الكلام هو الأقوى وهو الأسد من ناحية النظر ودقة النظر القياسي، لكن ظاهر الأثر مع المذهب، لأن الله جل وعلا قال قوموا لله قانتين، وهذا إيش؟ مطلق، صحيح؟ ويبقى المطلق على إطلاقي، يبقى معنى ذلك سواء كنت مستور العورة سواء كنت عاريا. وأيضا قول سلم صلي قائما، هذا إيش؟ صلي حالة كونك قائما، هذا إيش؟ أمر على الوجوب، ما لاش أبو الأمر، نحن نتكلم في العورة الآن، هذا معناه إيش؟ على العموم سواء كنت مستور العورة أو لا صلي قائما، فالظاهر أنه أمر بغض النظر عن ستر العورة أو غير ستر العورة، فالأثر معهم، فلذلك قدمنا الأثر مع قوة النظر، لأننا نتعبد لله جل في علاه بالأثر لا بالنظر، ولو قوي في نظرنا فالأثر يعظم، لأنك ما خلقت إلا لتتبع الأثر. قال الله جل في علاه لا أصحاب العقول الخربة الذين يقدمون العقل على النقل، لا والله، العقل الصحيح هو الذي يتبع النقل الصريح الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأثر ظاهر جدا، يقول صلي قائما سواء كنت مستور العورة أو غير مستور العورة. إذن في هذه المسألة إذا قام وقال أصلي عاريا ماذا أفعل؟ أصلي قائما أم أصلي قاعدا؟ قلنا له صلي قائما، ولا يصح أن تصلي قاعدا، فإن صليت قاعدا فالصلاة باطلة لأنك أسقطت ركنا من أركان الصلاة فعليك أن تأتي به. توسط بعض العلماء قولا وسطا بين القولين، قال المسألة ينظر فيها من ناحية وجود الناس أو عدم وجود الناس، فإن كان عاريا وسط أناس وخشي على ضياع الصلاة قلنا له صلي قاعدا، لأن المرأة يخجل جدا أن تظهر سوءته أمام الناس، فقلنا له صلي قاعدا أستر لك ويسقط القيام في هذه الحال، وإن كان خاليا قلنا له صلي قائما لأن الخجلان لا يأتيه، قلنا الله أحق أن يستحي منه. فالصحيح الراجح أن نقول ما دام ركن الصلاة الركين هو القيام قوموا لله قانتين، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فلا بد أن يأتي بالقيام، ويكون الصحيح أن يصلي عاريا قائما وصلاته تصح. ولما تصح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فقد استطاع القيام ولم يستطع سطر العورة، فغفر له ذلك وتصح الصلاة. ما زلنا مع العاري والعرات حتى ننهي مسألة العرات لأنها مسألة مشكلة. هذا العاري صلى قائما وصلاته صحيحة، ثم جاءنا يسألنا مسألة ثانية، قال دخلت الصلاة وأنا عاري وأبكي على ما أنا فيه قد كشفت عورتي، وكان من فوقي في البيت يؤذيني دائما، فتذكرت فدعوت عليه فخر السقف به وبثيابه أمامي. فمن المسألة به وبثيابه أمامي، هنا الآن المصلي مستطيع أن أجيبه بصوت واحد، مستطيع أن أخطأتم جميعا، والله غير مستطيع. أحسن، ليس المال ماله ولا الثياب ثيابه، لو أخذ ثوب من ثيابه لا إيش فتعدى، لكن المفاجأة أنه كان يدعو عليه في الصلاة فوجد ثوبا مغلفا وقال هذه هدية فلان للمصلي. فأنت الفقيه لابد أنه يدرب المسألة الفقهية حتى يستطيع أن يأتي بها، فجاء الثوب أو قال هذا كان أمانة عندي من إرث فلان، حتى لا ندخل في مسألة الهبة ونفرع عليه، قال كان عندي هذا الثوب وكان الخبيث قد حبسه، لكن بينه الله جل في علاه وأنه مكتوب إرث فلان، فقال هذا ثوب أبي إذا أستر به عورتي. طبعا هذا الكلام إيش؟ كلام نفس مش كلام في الصلاة، لأنه لو تكلم في الصلاة الصلاة تبطل، هو ما زال في صلاته الآن، فوجد ما يستر به عورته، فنقول له أحوال، خر السقف عليه بالثياب على بعد بعيد، أو خر السقف أمامه لأنه كان إيش رجلا يلح في الدعاء فوجد أمامه عند القبلة، فهنا الحال الأولى قريب والحال الثانية بعيد، فإن كان قريبا قلنا له إن أخذ الثوب وستر به العورة صحت الصلاة، وإن تأخر فصلاته باطلة. لما؟ لأنه قد انكشفت عورته، أو قل هو مكشوف العورة ويستطيع أن يستر عورته مع القدرة ولم يفعل ولو ثانية واحدة، يبقى إذن اختل شرط من شروط الصلاة فصلاته تبطل في الحين، فإذا بطلت صلاته يستغفر الله على ذلك ويلبس الثوب وبعد ذلك يصلي الصلاة. أما إن كان بعيدا فينظر، إن وجد أحدا من أهله مراته في الداخل فبعدما قرأ القرآن بصوته الطيب الرنان وهي لا تحب ولا تحب صوته، فأخذ يسبح ففهمت أنه عنده شيء، فإذا جاءت المرأة فناولته الثوب فننظر، إن ذهبت في ربع ساعة ورجعت في ربع ساعة يعني أطالت فصلاته باطلة لا تصح، لأن طول الانتظار يمثلون الفقهاء به كطول الصمت في الوقوف، أنت ركنك في الصلاة أن تقف تكبر وتقف بالاستفتاح وتقرأ الفاتح، فإن أطلت الصمت فقد أتيت بإيش بركن زائد فتبطل الصلاة بذلك، فإذا أطال الانتظار وهي كانت تذهب في ساعة وتأتي في ساعة قلنا صلاتك باطلة، دعك منها واذهب فأتي إيش بثوبك، أما إذا أتت به سريعا فلبسه فصلاته صحيحة. هذه الحالة الأولى، وفرع عليها العلماء بالأمة التي صلت وشعرها مكشوف رأسها مكشوفة، وطبعا بالإجماع إن صلت ورأسها مكشوف فصلاتها باطلة وآثمة لأنها تعدت حدودها، لا صلاة صحيحة الأمة، نعم كما فرعنا وبينا على الراجح الصحيح، دخلت صلاة فصلت والأمة مكشوفة الشعر فكانت تصلي وكانت طيعة، هذا تمثيل وليس بكذب، هذا في عرف الفقهاء تمثيل، نعم هذا كتب الفقهاء تعجب ذلك، يعني النووي مثلا يجي يتكلم يقول من أركان الوضوء أن استعاب إيش الوجه، غسل الوجه، خلق الله رجلا بوجهين فيجب عليه أن يغسل الوجه الأول ثلاث مرات والوجه الثاني ثلاث مرات، طب إذا لم يغسل الوجه الثاني وغسل الوجه الأول أبو الشين مش أنتوا أبو الشين هذا أبو الشين، فإذا غسل الأول ولم يغسل الثاني وصلى صلاته باطلة، ليه؟ مش الله جل وعلا قال فاغسلوا وجوهكم، هو عنده وجوه فحق، والله هذه مش ده الحق، فقال ذلك، ده تفكير ايش الفقهاء، ولما اصلا عدد الزمان كله يحتاج لمن للفقهاء، لان هو تصور حتى تطبق الادله الشرعيه على هذا التصور. طيب احنا وصلنا لغايه المراه الطيبه التي كانت تصلي وكانت ايش باكيه تبكي بكاء، كلما تقرا قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى تبكي، دخل سيدها قال والله أنت التي سيدتي وأنا لست بسيدك، أنت حرة فأعتقد لما وجدها طيبة طيعة قال أنت حرة فأعتقها. أعتقها الآن، نحن الآن ننظر في العتق. هي كانت أمة فصح لها أن تصلي بإيش؟ برأس مكشوف. لما عتقت كان يلزمها إيش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والخمار لابد أن يغطي به الرأس. فلما قال أنت حرة المرأة ما كادت كاد عقلها يطيش فخرجت من الصلاة. فلما خرجت من الصلاة ضيعت علينا كل المسألة. نقول لا، كانت ثابتة ولم تخرج من الصلاة وبقيت، لكن نظرت يمنة فوجدت ثوبا فغطت به رأسها، يبقى مثلها مثل العار الذي إيش خر السقف منه الثوب فأخذه فسطره، فسطرت رأسها صحت صلاتها. أما إذا تأخرت قلنا صلاتك باطلة، لأنك صليت لحظة من اللحظات تستطيعين ستر العورة ولم تستري عورتك فصلاتك باطلة. مفهوم؟ هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة هو قال لها أنت حرة وهي لم تسمع، كان سمعها تقيل تصلي وتبكي فهو لم يشاف، قال أنت حرة وهي لم تسمع حتى سلمت، فقال غطي عني رأسك. قالت سيدي، قال أنا أعتقتك، وكتب أنا أعتقتك وأعتقتك وأنت تصلي. يبقى إذن هنا أعتقها وهي في الصلاة لكنها لم تسمع. نعم، يعني إيش؟ يعني لم تعلم. يبقى إذن هي صلت في أول الصلاة صلاة مجزئة عارية الشعر صحيح، لكن بعدما انتهت من الصلاة علمت أنها لم تؤدي الصلاة المطلوبة منها شرعا. توافقون؟ أنها عند العتق المطلوب منها شرعا أن تغطي رأسها ولم تغطي رأسها. هذه المسألة العلماء لم يجدوا فيها قولا ظاهرا للشافعي فخرجوها على كلام الشافعي في الذي صلى بثوب النجس دون أن يعلم وعلم بعد الصلاة. وإيش بقى كلام الشافعي في هذه المسألة؟ صحت صلاته يا دكتور كده بسرعة؟ ها فيها معترك؟ ها نعم فيها قولان، الصلاة باطلة ويجب عليه أن يعيد. لما؟ لا في علة ثانية. أيوة هذا التفريع، لأن هم يقولون بالتفريع على أنه قد فرط فبتفريط تبطل الصلاة، فهي قد فرطت في ذلك لا سيما وأنها إيش كان لابد أن تصلي وهي مغطى الرأس. والصحيح الراجح في ذلك أن صلاتها صحيحة، واتقوا الله ما استطعتم وقد أدت ما عليها، لا سيما أنها إذا ابتدأت الصلاة بغير غطاء الرأس بالإجماع قد أدت ما إيش ما يجب عليها، ولا تعدي ولا تفريط إلا بالتعدي على الواجبات، وهي لم تتعدى على شيء فصلاتها بهذه المسألة صحيحة، كالذي صلى وثوبه فيه نجاسة ولم يعلم بالنجاسة إلا بعد الصلاة، فالراجح صحيح أن صلاتها صحيحة. انتهينا الآن من الأمة والعبد في مسألة العري. ما زلنا مع العراة، اللهم استرنا يا رب العالمين، ظاهرا وباطنا. ما زلنا مع العراة، رجل كان عاريا جيد والتحق به جماعة عراة، كيف ذلك؟ كانوا يسافرون على البر رحلة، ثم خرج عليهم قطاع الطرق لم يجدوا معهم فلسا، قالوا إما الثياب وإما القتل، لا قالوا خذوا الثياب وفوقها ثياب، فبقوا جميعا إيش على العري. ودخلت الصلاة، ماذا يفعلون؟ كيف يصلون؟ فإذا كانوا عراة جميعا، هذه هي المسألة التي نقول كانت المسألة على واحد عاري، الآن أصبحت مجموعة عراة، فماذا يفعلون؟ قالوا يصلون جماعة. قلنا لا، أكثر من هذا حتى نفرع المسألة، كانت الرحلة فيها رجال، سيارة فيها رجال وسيارة فيها نساء، وسرقت الثياب من النساء قطاع الطرق ومن الرجال قطاع الطرق، فيهم احترام يعني الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، فهذه مجموعة عورات وهذه مجموعة عورات، ماذا يفعلون؟ قالوا يصلون جماعة والرجال بجانب النساء. قلنا كيف؟ قالوا لأن النساء إذا كنا بجانب الرجال لا يرين عورة الرجال صفا واحدا، فما أحد يستطيع أن يرى العورة إلا أنه إيش يتقصد النظر، والتقصد طبعا كان الكلام الفقهاء يرون في أهل الإسلام تقى ورع، يقولون لا هم يتقصدون، فإذا كانوا صفا واحدا لا يرى أحد عورة أحد فيصلون صفا واحدا. طب الإمام إيش اللي هيحدث؟ مصيبة ثانية. فقلنا الشافعي هنا نظر فقال أما صف النساء بجانب الرجال لا يجوز، لأن الأصل أن النساء تكون إيش أمام الرجال، فإن كنا أمام الخطأ ده النساء أمام الأطفال، فإن كنا خطأ آخر ده هم في الخارج صحيح آخرهن، فالنساء يكون آخر الصفوف، فلا يصح الوقوف. قلنا طب كيف يصلون؟ كيف يصلين؟ هل النساء يكن خلف الرجال ويصلي الرجال أمام النساء، فإذا ركعنا نظرنا إلى العورات؟ ما يصح. قلنا لا، انظروا بقى إلى الفقهاء وانظر والله هذه كلها تخريجات على المسائل التي تقع للناس في الواقع الذي نعيشه، وهي دلالة على دقة النظر. فقال العلماء لا، النساء يؤمرن بأن يستدرن وظهورهن للقبلة. إذن المرأة وجهها فين؟ مخالف للقبلة. لما؟ سهلة، لأن الرجال يستقبلون. يبقى إذن إذا استقبل الرجال القبلة، النساء يستدبرن القبلة. يبقى إذن ظهور النساء تقابل ظهور الرجال، وطبعا النساء عندهم أعين في رؤوسهن فينظرن، صح؟ لا. يبقى إذن إذا استدارت المرأة واستدار الرجل لا أحد ينظر إلى عورة أحد، فيصلي الرجال. فإذا انتهوا يأتي النساء فيأخذن مكان الرجال، والرجال يأخذون مكان النساء، فتكون وجوه الرجال إلى مقابل القبلة وظهور الرجال للقبلة، والنساء نفس الأمر تستقبل القبلة وظهورهن للرجال، فتصلي المرأة ويصلي النساء ولا ينظر الرجال. كل ده بتفترض بأن ما فيش واحد حرامي، صح؟ يسرق النظر أو لا، كل ده على أن احنا بنقول في تقاة يريدون رضا الله لا في علاه وإقامة الصلاة، فالرجال يكون الوجه مقابل القبلة والنساء يستدرن ويصلين الصلاة. فإذا قلنا بأن هذه بفضل الله سبحانه وتعالى تؤدى بها الصلاة، فما وجه العلماء الذين قالوا بهذا؟ وما هو الدليل الذي أوحى إليهم أن يخترعوا هذه الطريقة حتى نقول قد أقيمت الصلاة؟ نعم، أحسنت، لفض فوق صلاة الخوف. صلاة الخوف بأنه إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو من معه وجاه العدو فيصلون جماعات جماعات ويخرجون، فإن كانوا إلى غير العدو فمجموعة تكون تصف مقابل العدو ومجموعة تكون إلى القبلة، بالضبط هي نفس الصفة. فاستخرجوا منها هذه المسألة فرعا تفريعا عن أصل، عشان يبين لك أن أصحاب الفقه أصحاب عقل رصين ليسوا بالهينين، فقالوا بأن النساء بذلك تستر وتصلي. قام قائم وقال طيب فهمنا النساء والرجال، تعال على حدة، اجتمع الرجال واجتمع النساء وهن عرات والرجال عرات، فهل نقول هناك حالة أخرى غير هذه الحالة؟ قلنا نعم، إن كان هناك حائل والستارة فإذا انفصل الرجال عن النساء فالرجال يصلون والنساء يصلون. قال طيب انفصل الرجال والحمد لله عن النساء، فكيف يصلي الرجال وكيف يصلي النساء؟ نقول الأسهل في النساء، الأسهل أن تصلي النساء جماعة حتى تحظى بالفضيلة وتؤدي الفريضة. قلنا لما؟ قالوا لأن المرأة إن كانت إمامة على المذهب، لأن دي خلاف الأولى أيضا، إن كانت إمامة للنساء فمكان المرأة وسط النساء كما جاء عن عائشة أو أم سلمة، فتقف وسط النساء، فإن وقفت وسط النساء وهي التي تؤم بالنساء صحت الصلاة دون أن ينظر أحد لعورة أحد. طب الرجال؟ قلنا أما الرجال فالشافعي نظر فقال عندي يتنازع أمران، أمر فريضة وأمر فضيلة، فأيهما أقدم، الفريضة أم الفضيلة؟ فسألت الإخوة طلبة العلم المحدثين الفقهاء ما معنى قول الشافعي فريضة وفضيلة؟ ما الفريضة والفضيلة المتنازع يتنازعان عند الشافعي؟ فما الفريضة وما الفضيلة؟ طيب والفضيلة يا جماعة أردت ذلك؟ ما أردت ذلك يعني تخالفه؟ جيد، هات أول مخالفة. والفريضة؟ جيد، عند حضرتك تشاكله أهل الشام يا شيخ. الشام الثالث موافق ولا مخالف؟ مخالف خالف الحمد لله. هات الفريضة ستر، ويعني أتيت بلب الموضوع، لا فض فوق، هي الأصل هي الفريضة ستر العورة والفضيلة صلاة الجماعة، لأن الشافعي يرى أن صلاة الجماعة إيش؟ فضيلة وليست فريضة، فهو يقول غض النظر وستر العورة، غض النظر هو الفريضة، فتنازع الفريضة مع الفضيلة، فقال نقدم الفريضة على الفضيلة ما هي الفريضة؟ غض النظر. فقال يقعد الناس وواحد واحد يصلي يصلي فرادة. قال يصلوا فرادة لا ينظر أحد إلى الآخر إن اتسع المكان. فقال لا يصلوا جماعة، لأنه لو صلى جماعة مكان الإمام خلف الصفوف، فإن كان خلف الصفوف خطأ، آتف أمام الصفوف، فإن كان أمام الصفوف فإنهم ينظرون إلى العورة. فقال لا، يصلون صفا واحدا فرادة، ما يصلون جماعة لتعارض الفريضة مع الفضيلة. قلنا الحمد لله خلصنا من ذلك من النساء ومن الرجال. قال بقي مسألة واحدة على المجموعة العراة هؤلاء. قلنا ما هي المسألة؟ قالوا ظفروا بثوب معلق على الشجر، وجدوا ثوبا الحمد لله، قرد سرق شجرة بقى ثوبا ما يعرفون له صاحب، فوجدوا الثوب على الشجر، فقام واحد ركب فوق رأس الآخر، أتوا بالثوب الذي قد علق على الشجرة، فتنازعوا، هذا لي والثاني يقول لي والثالث يقول لي، يقول لا هذا مشاع لنا، نحن وجدناه هذا لوقة لنا جميعا. فمن يصلي به الفريضة أم يعني لا يصلي، من الذي لا يصلي به الفريضة أم ماذا يفعلون؟ الشافعي نظر فقال هم بلغوا 50، وكان الصلاة من صلاة المغرب، وبين المغرب والعشاء وقت إيه؟ كم بين المغرب والعشاء؟ قل ساعة، ساعة وربع، صحيح؟ فوقت ضيق. فقال إذا عند صلاة الخامس أو السابع سيدخل وقت العشاء. فأنا الآن في حيرة. ما هي الحيرة يا فقيه؟ قال أنا في حيرة في فريضة الوقت وفريضة ستر العور. إذا تنازع عنده هنا إيش؟ فريضتان، الأولى كانت فريضة وفضيلة. أنتم معايا؟ الحمد لله. الآن في هذه المسألة تنازع فريضتان، فريضة الوقت وفريضة ستر العورة. بالله عليكم ماذا يقول؟ أبوس إيديكم والله، يعني ها الوقت والثاني ها ستر العورة. لما ستر العورة؟ هذا هو فريضة الوقت، يمكن أن تسقط ولا ما يمكن أن تسقط؟ أخف. فقال لا، ستر العورة أولى. فيقوم واحد واحد يلبس الثوب ويصلي به، وبعد ذلك يخلع الثوب ويعطي للثاني، والثاني واقف والثالث مرهون على ايش؟ على الصلاة. لما المالكية لهم نظر اخر، يقدمون الوقت على غيره من الشروط، يقدمون الوقت على غيره، ولذلك المالكية تراهم يقولون لو قام قبيل طلوع الشمس وخشي ان تضيع عليه صلاة الفجر يتيمم مع وجود الماء، يتيمم ويصلي الفريضة ادراكا للوقت، قدموا فريضة الوقت على فريضة الايش؟ الطهارة. وقالوا يأتي لأن هذه لها بدل، وهذه طبعا أنظار فقهاء ينظرون التي تكون أقوى من التي تكون أخف تقدم على الأخف، لكن هنا الفريضتان الصحيح أن فريضة ستر العورة هي الأقوى. فلذلك قال المغرب يمكن يصليها مع أشياء جمع كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير سفر ولا مطر، أو قال ولا مرض. الصحيح الراجح في ذلك أنه يصلي فرادة متتابعين، كل واحد يصلي ولو خرج الوقت. بهذا نكون بفضل الله قد خرجنا من العرات مع غض الطرف عن بعض فروع العرات، لأننا انتهينا من مسائل العرات. وطبعا كما قلنا أنتم تحمدون الله على النعمة، وهذه متصورة والله متصورة في الصحابة الزمن الجميل زمن التمكين، كانوا عراتا حقا. أما علمتم بالحديث أن رجل كان عنده ثوب وهذا الثوب له ولامرأته، إذا خرج يصلي أخذ الثوب، وإذا رجع أعطاه الثوب، فلما لبست الثوب فأرادت غسل الثوب لم يخرج للصلاة، لما سئل عن ذلك علموا أنه إيه؟ لا يجد إلا ثوبا. تحمد الله على النعمة، ومع الشكر تستديم النعائم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. وأيضا كما قلت هو متوقع في السفر أو في غيره أو في حال السرقة، فهذه يمكن أن يجدها المرء في واقعه الذي يعيشه. وغضضنا الطرف كما قلنا عن بعض مسائل وفروع العرات، فقد انتهينا من العرات. فقام الرجل قال الحمد لله الذي كسانا، وإن الله جل في علاه يقول كما في الحديث القدسي يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فدعونا الله فكسانا الله جل في علاه، ونسأل الله أن يكسينا بلباس الإيمان ولباس التقوى كما كسى ظاهرنا، فالحمد لله على المنة. فلما لبس الثوب قلنا له تعال أنت الآن صلاتك تصح لأنك سترت العورة، لكن عندك أمور نضيق عليك فيها، ألا وهي أنه لا يجوز لك السدل في الصلاة. قال وما السدل؟ ما انتهينا، ما العرات انتهوا الحمد لله. فقلنا لا، هذه من الأداب التي لا بد أن تتخذها في ستر العورة. قال قلتم السدل، هل أتيتم لنا بالدليل على النهي عن السدل، وأيضا معنى السدل وكيف نتجنبه؟ قلنا أما النهي عن السدل فقد ورد في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن السدل في الصلاة، والحديث متكلم فيه وإن صححه الحاكم ووافقه الذهبي، ونحن نمرر هذا التصحيح لأن في أدلة أخرى تثبت ذلك على الفهم الذي فهمه الشافعي. فقلنا هذا الدليل. قال وما معنى السدل؟ قلنا الراجح في المذهب خلافا للآخرين السدل معناها أن الثوب يجره من تحت الكعبين، فالسدل هو إرخاء الثوب إلى الأرض، معنى السدل إرخاء الثوب إلى الأرض، كأن يصلي بالعباءة يصلي بالقميص والقميص فيه إرخاء إلى تحت الكعبين. فالعلماء قاطبة من علماء الشافعية يرون بأن السدل مكروه في الصلاة، السدل مكروه في الصلاة، والإمام النووي يحرم السدل اللي هو الإسبال، يحرم السدل أو الإسبال بشرط الخيلاء، ويرى كراهته إن لم يكن خيلاء، هذا في خارج الصلاة. فإن كان في داخل الصلاة الخيلاء فالإسم مركب لأنه قد عصى الله وهو يصلي، وأيضا فإنه قد عصى الله بالكبر. أحاديث كثيرة أثبتت ذلك غير الحديث نهى عن السدل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وفي رواية ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. فالألم الأول والعذاب الأول لا ينظر الله إليه. وما معنى لا ينظر الله إليه؟ يعني لا يرحمه، يعني لا ينظر نظر رحمة كما دلت القرائن المحتفة. لا ينظر الله إليه هذا الأول، الثاني وله عذاب أليم. وأيضا صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه بطرا إلى آخر الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن رجلا مشى كالطاووس متبخترا بثوبه يجره، فالله جل وعلا خسف به الأرض عقابا لتكبره. الغرض المقصود هذه أدلة كثيرة تثبت تحريم جر الثوب، ففي الصلاة أفحش ويكون المرء قد ظلم نفسه بما فعل. هذا بالنسبة للسد في الصلاة. وتفصيل المسألة الصحيح الراجح في ذلك أن ما قاله النووي في حمل المطلق على المقيد ضعيف ضعيف ضعيف، لأنه نفسه هو الذي يقر بأن حمل المطلق على المقيد له شروط وقيود، منها أولا الاتفاق في الحكم، والثاني اتفاق في السبب ولو اختلاف في السبب. يعني هو يقول عندنا احنا اربع حالات في حمل المطلق على المقيد درسناها كثيرا، اثنين بيقولوا نعم درسناها كثيرا صح، قلنا ايش اتفاق؟ عندنا اربع حالات، اتفاق في حكم وسبب، اختلاف في حكم وسبب، اختلاف في حكم واتفاق في سبب، اتفاق في حكم واختلاف في سبب. طب واحد يسردها عليا ثاني بس هات الصعب. أحسنت، هي تصور، لو تصورتها في أول الأمر حفظتها، حتى الحفظ تصور، كانوا يتصورون كيف يحفظون. فاتفاق في حكم وسبب واتفاق في حكم واختلاف في سبب، فإذا اتفقوا في الحكم واختلفوا في السبب الموجب للحمل قالوا نحمل. وطبعا الأمثلة قد ضربناها. ننظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء، قال هنا أي ثوب جره المرء تحت الكعبين خيلاء فهو محرم وفاعل لكبيرة. طب لو كان الثوب يجر وليس بخيلاء، ليس بكبر، جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكر الإمام النووي في رياض الصالحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أسفل الكعبين ففي النار. هو النووي قال ما أسفل الكعبين ففي النار، هذا يعتبر إيش؟ مطلق، وقيده بقوله من جر ثوبه خيلاء. فقال إذن ما أسفل الكعبين لو كان خيلاء فهو محرم، إن لم يكن خيلاء ثوب حسن يجر فقط ما فيش كبر ولا خيلاء، قال ما فيها شيء، هذا الثوب الحسن. لما حملنا المطلق على المقيد؟ قلنا المحرم فقط ان الثوب يرتخي تحت الكعبين كبرا لحمل المطلق على المقيد. نحن نرد عليه اصوليا باصول الشافعية ان الحكم الاول من جر ثوبه خيلاء ماذا حكم الله عليه؟ له عذاب أليم. وفي حكم ثاني ايش هو؟ لا ينظر الله اليه، هذا الحكم مفهوم. طيب تعالى لمن جر ثوبه تحت الكعبين ولم يكن كبرا ولا خيلاء، ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أسفل الكعبين ففي النار، يعني تحت الكعبين، يعني مش الثوب هو اللي هيكون في النار. لذلك سؤل ابن مسعود وما ذنب الثوب؟ قال الذي يرتدي الثوب يعني القدمين هيكون في النار، إذا تحت الكعبين في النار، يبقى إذن العقاب الحكم الثاني في النار، والحكم الأول لا ينظر الله إليه. فاختلف في الحكم ولو اتحد في السبب، هم اتحد في السبب، هي السبب هو أن يجر الثوب، فاختلف في الحكم فمنع حمل المطلق على المقيد. وهذا من الشافعية من أقره الحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر أيضا أقر أنه لا يصح بحمل أحوال حمل المطلق على المقيد، واستشهد على ذلك بالأثر أن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه لم يبح لها أن يسلم الإرخاء إلا أنها قالت إيش تنكشف الساق فقال يرخينا شبرا قالت إذا تنكشف الساق فقال يرخينا ذراعا ولا زيادة على ذلك. يعني هنا أيضا المرأة لا يجوز أن تزيد عن الذراع لا يجوز لو زادت عن الذراع دخلت في ما أسفل الكعبين في النار يعني دخلت في الإسفال أيضا. قال وهذه دلالة واضحة على عدم حمل المطلق على المقيد لكن هو خرج بمخرج ثاني قال إن كان الثوب حسن والنعل حسن في حديث ثوب حسن ونعل حسن فيجوز ذلك لكن الخيلاء فقط اللي هو العقوبة. نقول لا خالفت أيضا الظاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري أتى بالأمور الثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أزرة المؤمن إلى نصف الساق ثم قال وما أسفل الكعبين ففي النار ومن جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه. يبقى إذن في حديث واحد جمع بين إيش بين المختلفات الثلاثة قال إن الأصل أن يكون إلى نصف الساق ويغتفر ما بين نصف الساق إلى الكعبين وما تحت الكعبين فهو في النار وإن كان خيلاء فالذنب إيه أعظم والجرم أعظم لأن الله لا ينظر إليه. وخذ الفاصل في النزاع قد قال الإنسان في مسند أحمد الإسبال مخيلة انتهى الموضوع. لما يقول الإسبال معرف بالألف واللام يعني إيش يعني كل الإسبال خيلاء أو غير خيلاء الإسبال مخيلة فقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم ظهر أي أحد يدخل عقله في هذه المسألة. قام القائمون وقالوا قد أحسنتم وأجدتم الأدلة ونسقتم لكن عندنا من الأدلة ما تقسم ظهوركم قلنا أتونا بها حتى نرى نمشي مسبرين في الصلاة وفي غير الصلاة هذا أريح لنا. قالوا أولا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه أرحم الأمة بالأمة وأفضل الأمة بالأمة كان يسبل إزاره. قلنا كيف لأنه طبعا بعض الدكاترة حتى في الجامعات يقولون ومن الصحابة من ثبت عنهم أنهم كانوا يسبلون الإزار ومنهم رأسهم وأصلهم الأصيل من أبو بكر. قلنا والله هذا خطأ على أبي بكر ولا أقول بهتانا لأنه أكيد خطأ خطأ منكم في الاجتهاد فأبو بكر قط لم يسبل إزاره. قالوا كيف الحديث ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لست منهم يا أبا بكر. قلنا لا والله ما أسبل إزاره. انظر في الحديث قال أبو بكر أزرة المؤمن إلى نفس الصغير ثم قال ويغتفر إلى الكعبين وكل ذلك يسمع من أبو بكر وهو ساكت لا يتكلم. يبقى أبو بكر إيش يقول ما يتكلم. يبقى إذا معنى كده ثوبه فين وين ثوبه. هو الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر أشد الناس امتثال لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أزرة المؤمن وأبو بكر أول المؤمنين في الأمة صح إلى نصف الساق ويغتفر إلى الكعبين وأبو بكر ساكت. يبقى بكر ممتثل ولا غير ممتثل أجيبه. ثم قال من جر ثوبه خيلاء فهو في النار. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخشية على أن ثوبه ينجر رغم أنفه. قال يا رسول الله إنه إيش يسترخي إلا أن أتعاهده. وهذا فيه ظاهر فاصل في النزاع. قال ينجر يبقى ينجر بينزل تحت يعني لو تعهدوا وين يكون. يبقى أبو بكر أسبل. تخيلوا معي هو هذا أبو بكر. طيب وكان نحيفا فإذا تركه نزل فنزل فجر إلا أن يتعهدوا أن يرفعوا العيش إلى مكانه فقال إلا أن أتعهدوا لو جريت. فقال له السلام لست منهم يا أبا بكر يعني أنت حتى لو ينجر أنت لست منهم ولست ممن يفعل ذلك خيلاء. فأبو بكر نفسه كان إزاره إلى نصف إلى الكعبين أو إلى نصف الساق لأنه ما كان يخر ولا ينزل تحت الكعبين إلا أن يسترخي. يبقى إذا كان في مكانه قائما لا يسترخي لولا النحافة لبقي على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أبو بكر لم يفعل ذلك كان يرفعه فوق الكعبين وكان يسترخي منه رغم إرادته لذلك خصه النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لم يرتضوا بهذا الكلام قالوا لا كان يجر ثوبه. قلنا طيب الحمد لله كان يجر ثوبه والنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا بكر أنت لا تجر ثوبك خيلاء. ابن عمر كان من أشد الصحابة تكبرا وتجبرا في الأرض يمشي ينظر للناس بطرف عيني وأنفه في السماء وهو يمشي. صحيح ابن عمر كان يفعل ذلك كان متكبرا. جيد ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قال عبد الله قال إن كنت عبدا لله حقا فارفع إزارك. فابن عمر إزاره كان تحت الكعبين وإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمح لأبي بكر سمح بعلة. ما هي العلة؟ لا يا حبيبي قال لست إيش يعني أنت لست من يفعل ذلك كبرا. طيب جاء ابن عمر بنفس ما جاء به أبو بكر، أبو بكر يسترخي يجره، وابن عمر إيش تركز معايا يجر ثوب، يبقى اتفق في جر ثوب. فاختلف بأن ابن عمر متكبر وأبو بكر ليس متكبر. أحد يقول ويتجرأ يقول بذلك، يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارفع إزارك ويقول إن كنت عبدا لله حقا فارفع إزارك، المسألة فيها كبرة. بل النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه العطر هو الذي قال نعم العبد ابن عمر، أو كان يقول من الليل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمدحه. يبقى إذن ليس، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمدح متكبر بحال من الأحوال، لأن الكبرياء صفة من صفات الله جل في علاه. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر قال ارفع إزارك إن كنت عبدا لله حقا فارفع إزارك، دلالة واضحة على أن المسألة فوق الكبر، ألا وهي ما أسفل الكعبين فهو في النار. وقد يعني فصل النبي صلى الله عليه وسلم نزاع عندما قال الإسبال مخيلة، فإذا الإسبال كما قلنا خلافا للنووي يحرم في داخل الصلاة وفي خارج الصلاة، ولو صلى المرء مسبلا إزاره قال بعض العلماء الصلاة تبطل بذلك، لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة مسبل إزاره، وهذا حديث ضعيف، والصحيح أن الصلاة تصح. لكن ابن مسعود مر على رجل صلى وقد أسبل إزاره فقال ليس هذا من الله في حل ولا في حرام، والمعنى أنه ليس إيش في شيء من الله، ليس هذا من دين الله جل في علاه، الذي يفعله بأن يصلي مسبل ليس هذا من دين الله من شيء، خالف دين الله جل في علاه وعصى الله وعصى رسوله بما فعل. هذا معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. إذا من مكروهات الصلاة عندنا في المذهب هو أن يصلي مسبل إزاره، يعني يجر ثوبه. من ذلك أيضا اشتمال الصماء. ها من المكروهات، ورجحنا التحريم، لكن في المذهب من المكروهات، أتكلم عن المذهب، المذهب قال بالمكروه والصحيح اللي هو أنه محرم، لكن الصلاة لا تبطل به في كل الأحوال. في المذهب مكروه برا الصلاة وداخل الصلاة، لكنه محرم إذا كان خيلاء، إذا كان خيلاء. جمهور أهل العلم يرون بكراهة الإسبال، والصحيح الراجح عند أهل التحقيق في المذاهب أنه على التحريم. المسألة التي بعدها فيما يتصف بالثوب اشتمال الصماء، النهي عن اشتمال الصماء، والنهي عن اشتمال الصماء هو أن يلتحف بالثوب ثوب واحد، وقد قال صلى الله عليه وسلم أولي كلكم ثوبان، ثوب واحد عند الرجل فالتحف به. العلماء قالوا في تفسير اشتمال الصماء قالوا لها صورتان، الصورة الأولى أن يلتحف بالثوب فيصل إلى ما تحت السرة، يعني عند العورة أو ما تحت الفخذ، فيغطي الفخذ ويبقى عند الركبة، فإذا ركع لأنه كان ضيقا إذا ركع ظهرت عورته، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. وقالوا بالكراهة، ولو وصفنا هذا الوصف الأحرى بنا أن نقول أنه محرم، لأن العورة به تظهر، وهذا الراجح الصحيح، وبذلك تبطل الصلاة، لأنه يستطيع أن يغير هذه الهيئة بأنه يتزر بهذا الثوب. فلو اشتمل الصماء وصلى وظهرت عورته بطلت صلاته، لأنه يستطيع أن يأخذ هذا الثوب ويربطه على وسطه على معقد الإزار حتى يصير إزارا فيصلي به فلا تكشف العورة. الصورة الثانية هو أن يلتحف بالثوب ولا تظهر عورته، لكنه إيش يضيق على نفسه كالعباءة التي يلتحف بها المرء، فلا يتحرك، لا يستطيع أن يحرك يده. فالعلماء قالوا هذه أيضا من صورة الصماء التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمالها، لأنه لن يأتي بهيئات الصلاة المسنونة، لا يستطيع عند تكبيرة الإحرام أن يرفع يديه ويكبر، ولا عند تكبيرة الانتقال أن يكبر، ولا أن يضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، ولا يستطيع أيضا يمكن يده على الركبة، وكل ذلك من هيئات الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك أيضا العلماء قالوا من الحكمة أنه عندما يصلي بهذه الهيئة لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، يعني لو ظهر عقرب مثلا أو وزغ أو ظهر حية لا يستطيع أن يدافع عن نفسه وهو مكتوف اليدين، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. يبقى مسألتان، المسألة الأولى مسألة الكفت في الصلاة أيضا، وهذه لا تجوز، والكفت في الصلاة هو أن يضم المرء ثوبه كمه يرفعه هكذا، أو يضم السروال أو البنطال يثنيه ويضم بعضه إلى بعض، هذا هو الكفت. العلماء قاطبة وفي المذهب قالوا بكراهة الكفت في الصلاة، والدليل على ذلك حديث ابن عباس الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ونهيت عن الكفت في الصلاة، وفي رواية قال لا أكف شعرا ولا ثوبا، ودخل ابن عباس او غير ابن عباس ابو رافع على الحسن بن علي، وكان قد يعني عقد ضفيرة في رأسه وهو يصلي ففكها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهيت عن الكف في الصلاة، او تلا علي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا اكف شعرا ولا ثوبا، فالكف في الصلاة مكروه. والنووي يوجه الكف في الصلاة يعني داخل الصلاة، اما لو كفت خارج الصلاة هكذا ودخل فكبر تكبيرة الإحرام وصلى وهي الكف في يديه لا شيء عليه ولا كراهة، فحمل كراهة الكف في داخل الصلاة. وحكمة ذلك وهي من وجهة نظر هذا الفقيه المحدث البارع أن النهي عن الكف له وجهان، الوجه الأول عدم الخشوع في الصلاة لأنه لو تحرك كثيرا ضاع خشوع، والأمر الثاني أن الثوب إيش يسجد فيمنع الثوب أن يسجد، والصحيح الراجح في ذلك أنها عامة داخل الصلاة وخارج الصلاة، لا سيما وأن حديث أبي رافع ما زلنا نتكلم عنه الآن أنفا أنه دخل ووجد رأسه معكوفة ففك رأسه وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم نهيت عن الكف في الصلاة أو قال لا أكف ثوبا ولا شعرا. المسألة الأخيرة أو قبل الأخيرة، لا يجوز للمرأة أن تنتقب كراهة، وفي مغني المحتاج الشربيني رجح التحريم لأنه قال لا يجوز أن تنتقب، وهذا الراجح صحيح لا يصح ولا يجوز للمرأة أن تنتقب إلا إذا كانت في الصلاة وتعلم بمرور الأجانب أمامها، فإن مر الأجانب لها أن تنتقب وإلا فلا يجوز أن تنتقب، تعصي وصلاتها صحيحة. أن يغطي فمه أو تنتقب المرأة هذه أيضا من مكروهات الصلاة أو من محرمات الصلاة، والدلالة على ذلك الحديث السابق في سنن أبي داود أن النبي نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، وتغطية الفاه أن يضع يده على فيه أو يأخذ العمامة فيجعلها على فيه هكذا. وأما أحمد فقال أن يغطي رجل فاه بأن ينتقب يغطي الأنف والفم، والصحيح المسألة على الفم، فهذه لا تجوز لأن السلام نهى عنها وصححه بعض العلماء، فإن فعل فصلاته صحيحة. وقال العلماء يخرج على ذلك أنه يكره أن يغطي فمه إلا في حالة واحدة ألا وهي ها عند التثاؤب، ولما هو الحديث قال إن سلم فمن تثاءب فالإيه فليكفر، صحيح في رواية في مسلم قال فإن الشيطان يدخل، فهو أصالة في هذه الحالة نقول يجب على الكعن تغطي فاه، لكن لا تستديم، هذه من مكروهات الصلاة. وبذلك نكون قد انتهينا من هذا الشرط. طبعا مسألة الضباع قد تكلمنا عنها وقلنا أن الصحيح الراجح أن المكروه عند الجمهور ألا يضع على عاتقيه شيء، يعني لو وضع على عاتق واحد لا يغنيه، لابد أن يضع على عاتقيه شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب ليس على عاتقيه منه شيء. وأما حديث ليس على عاتقه منه شيء بالإفراد فإن عاتق مضاف والمضاف إيش يعم، فيدخل فيه العاتقان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خير.